بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس أو نشرع في شرح كتاب الأيمان، وننهي إن شاء الله في مجلسين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا، سواء أن يهدينا سواء السبيل، وأن يدلنا على الخير. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الأيمان، اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه كفارة. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الأيمان، والحقيقة أن موضوع كتاب الأيمان أو ترتيبه بين كتب الفقه محل إشكال، وبحث العلماء له عن وجه وضعه بعد أو في ربع الجنايات، في آخر ربع الجنايات قبل كتاب القضاء، والتمست له أسباب يعني و معرفة الحكم من ترتيب الأبواب يفيد الفقيه وطالب العلم. فقيل إن اليمين والنذر، فثمة فرق بين اليمين والنذر، نأخذه إن شاء الله في المجلس القادم، ينتج عنهما كفارة. ولذلك في مطلع الكلام هنا قال اليمين التي تجب فيها الكفارة، فقالوا إن الكفارة هنا بمثابة العقوبة، فناسب أو هي إيجاب ما لم يجب على الإنسان قبل النذر وقبل الحلف، فناسب أن تكون في آخر باب الجنايات. وأيضا مناسبة الثانية قالوا أنها جعلت قبل كتاب القضاء، لأن من متممات عمل القاضي طلب اليمين من أحد الخصمين، فاحتاج إلى معرفة أحكامها، فهو قد يحتاج إلى اليمين، إلى يمين الخصوم، فذكرت يعني في مطلع كتاب القضاء لتكون معلومة لديه، فيصح الحكم بها على من هي واجبة له. والاستنباطات أيضا يعني هناك استنباطات أيضا يعني بعضها مسلم به وبعضها غير مسلم به. المقصود الحنفية والشافعية والحنابلة جعلوا كتاب الأيمان موضعه قبل كتاب القضاء. وأيضا سبق أن مرت معنا مسائل كثيرة في كتاب الطلاق وفي تعد في الحلف بالطلاق، وقيل وفي الظهار، وأنه إما أن يكون طلاقا أو ظهارا أو يمين، أو أحيانا يقول فكفارته كفارة يمين، فناسب بعد أن انتهى من هذه المسائل أن يبين حكم اليمين وما يجب فيها. قال الأيمان جمع يمين، وهو القسم، وجمعه أيمان وأيم، وسمي بذلك لأنه كان أحدهم يضرب يمينه بيمين صاحبه، يعني إذا أراد اليمين، إذا أراد الحلف، فهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، ولم نقل بذكر الله عز وجل، لأنه يشمل الحلف بالله والحلف بغير الله، فهم يقصدون به في اللغة يعني توكيد الكلام أو الحكم أو الإخبار بذكر معظم على وجه مخصوص، يعني على وجه الحلف بالواو أو التاء أو الباء كما سيأتي معنا. والأيمان يعني الأصل فيها في إباحتها هو الإجماع، وسنده قول الله عز وجل في الآية التي في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى آخر الآية. وقول الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويعني وجاءت في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وسيأتي معنا أحاديث كثيرة، وهي في أساس يعني إنما وضعت لتأكيد المحلوف عليه، ولذلك أقسم الله عز وجل بها في بعض آياته: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقول الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن. فالمقصود بها توكيد المحلوف عليه. والمؤلف هنا ذكر يعني في كتاب الأيمان واختصر مطلع الكتاب عما ذكره الموفق، فإن الموفق رحمه الله تعالى يعني تكلم في أول الباب عن الحلف بأسماء الله عز وجل وأنواع أسماء الله وأنواع صفاته وبعض ما لا يجوز الحلف به، لكن المؤلف اختصر في العبارة التي قرأناها قبل قليل. وأيضا مما دمجه المؤلف عملا على عمل المقنع الموفق هو أن اليمين تدخل فيها الأحكام الخمسة، تدخل فيها الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة ولم يذكرها المؤلف هنا لأنها قريبة. قالوا: مثل اليمين لإنجاء معصوم من القتل كما في القسامة، فإن القسامة تكون واجبة عليهم وهي الحلف، ويكون الحلف مندوبا، وسيأتي ذكره في كلام المؤلف في إذا كان يتعلق به مصلحة أو إصلاح بين متخاصمين، ويكون الحلف مباحا إذا كان على فعل مباح أو على تركه، ويكون الحلف مكروها إذا كان على ترك مكروه، وسيأتي أيضا معنا يعني مثل قول أو مثل الحلف في البيع والشراء فإنه يكره، ويكون محرما مثل الحلف الكاذب والحلف على معصية أو على ترك طاعة، فإن هذا حلف محرم وسيذكره المؤلف، لكنه ذكرها مضمنة في الباب وهذا يعني إفرادها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. اليمين يعني اليمين التي تجب فيها الكفارة، فدل ذلك على أن هناك أيمانا ليس فيها كفارة وسيذكرها المؤلف، ولكن هي الحلف بغير الله عز وجل، وأيضا ما لم يستوف فيه الشروط هذا ليس فيه كفارة، وأيضا ويدخل في ما لم يستوف فيه الشروط لغو اليمين. قال: اليمين التي تجب فيها الكفارة، يعني أنها معنى ذلك إذا أوجبنا كفارة فمعنى ذلك أن هناك ذنبا، فالذنب الذي ارتكبه يعني ذلك أن فيها ذنبا يحتاج إلى تكفير، والذنب في اليمين هو انتهاك ما حلف الشخص به، انتهاك حرمة ما حلف الشخص به على فعل أو ترك، يعني أنت حلفت بالله عز وجل أين تعظيم الله؟ وذلك الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تلعبون، الله عز وجل أعلى وأعظم وأقدس وأجل من أن يجعل عرضة، فدل ذلك قوله فيها كفارة على أن الحنث ذنب ويحتاج إلى تكفير. قال: إذا حنث، الحنث هو الإثم وهو فعل ما يخالف يمينه، الحنث هو فعل ما يخالف يمينه سواء بفعل أو بترك. ثم والدليل على ذلك على وجوب الكفارة هي الآية المعروفة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، فدل ذلك على أن هناك مؤاخذة، وأن يعني التوبة من المؤاخذة بفعل الكفارة. قال رحمه الله: هي يعني هذه اليمين التي وصفتها هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. اليمين بالله عز وجل لها معنيان، كلمة اليمين بالله إما أن نقول إنه بلفظ الجلالة الله عز وجل بهذا اللفظ، أو أن نقول بأي اسم من أسمائه، سواء بلفظ الجلالة أو بأي اسم من أسمائه، فكلها جائزة. فاليمين بالله تحتمل معنيين، المعنى الأول بهذا اللفظ بذاته، أو بأي معنى يدل على هذا اللفظ وهي أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. ودليل يعني اقتصار الحلف على الله عز وجل ما جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل ذلك على أنه لا تحلفوا بآبائكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمنع الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بالآباء، ثم حدد الحلف أن يكون بالله عز وجل. قال: أو صفة من صفاته. المؤلف هنا اكتفى بهذه العبارة: أو صفة من صفاته. والموفق رحمه الله أطال الكلام هنا وذكر أنواع أسماء الله تعالى وأنها قسمان: ما لا يسمى به غيره كمثل الله، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وأيضا عدة أسماء. ثم قال: والنوع الثاني هو ما يسمى به غيره لكن إطلاقه ينصرف إلى الله عز وجل، مثل الرحمن، الرحيم، العظيم، الملك، القدوس. قال ثم ذكر الفرق بين الحلف بأحد النوعين وأنها مرتبطة بالنية. قوله بصفة من صفاته يعني سواء كانت هذه الصفة خبرية أو ذاتية معنوية. ودليل هذا الكلام جواز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، قالوا أن الله عز وجل ذكر عن النار أنها يوم القيامة تقول قط قط وعزتك، حينما يضع الرحمن فيها قدمه حتى تمتلئ، فحلفت بعزة الله عز وجل. وجاء أيضا في الحديث أن أيوب عليه السلام قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فحلف بعزة الله عز وجل، فدل ذلك على جواز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. وقال: أو بالقرآن أو بالمصحف. قوله رحمه الله تعالى: أو بالقرآن أو بالمصحف، يقصدهم بالقرآن أي بكلام الله عز وجل الذي في القرآن. فالقرآن هو كلام الله، صفة من صفاته الذاتية، فتنعقد اليمين بها. وإنما يعني نص عليها لإثبات أن ردا على من أنكر أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والمصحف. المصحف مقصوده هنا بما في المصحف من كلام الله عز وجل. حلف بالقرآن يعني كأنه حلف بالقرآن، لأنه إذا قال يعني أن كلمة المصحف صارت عرفا لازما لكلام الله عز وجل المدون أو المكتوب. وجاءت هذه التسمية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذا من كتابتهم القرآن على الصحف والألواح. قال: ومفهوم هذا الكلام أو يستفاد من هذا الكلام أنه لا يلزمه بالحلف بها إلا كفارة واحدة، لا يلزمه بالحلف بها إلا كفارة واحدة، وهي القرآن والمصحف. والرواية الثانية قالوا إنه يلزمه بكل آية كفارة. لو حلف بالقرآن، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، واختارها الخرقي لما ورد فيها حديث لا يصح لكنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه لو حلف بالقرآن وحنث فإنه يلزمه بكل آية في القرآن كفارة. ويعني والصواب أن يعني القرآن كلام الله عز وجل، والحلف به والحنث بما بالحلف بالقرآن في فعل أو ترك إنما تجب فيه كفارة واحدة كما اختاره المؤلف هنا. قالوا أيضا: ويجوز إذا عجزنا الحلف بالقرآن فيجوز أن نحلف بجزء منه كآية منه أو سورة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. هذا هو النوع الثاني، يعني أو مما يعتبر من مفهوم كلامه السابق اليمين التي تجب الكفار، اليمين بالله أو بصفة من صفاته أو كلامه، مفهومه الحلف بغير الله. قال الحلف بغير الله عز وجل محرم، فإذا قيل ما هو اليمين التي لا تجب فيها الكفارة، قلنا إنها نوعان. نوع الأول الحلف بغير الله، ومحرم ولم يقل شرك، لأن ذلك يعني محله في كتب العقيدة، وهو مرتبط أيضا باعتقاد تعظيم المحلوف به، باعتقاد تعظيم المحلوف به، لكن هو محرم. وفي رواية أيضا، وهذا هو يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه، لأن أحلف بالله صادقا كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول شيخ الإسلام شبه، لأن حسنة التوحيد أحسن من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئات الشرك. هذا معنى كلام ابن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف، يعني أن إثم الكذب أهون من إثم الحلف بغير الله عز وجل. ودل أيضا على تحريم الحلف بغير الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية أنه قيل أنه يعني مكروه، ورواية أيضا أخرى أنه يجوز، لما ورد في إحدى روايات حديث الرجل لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنني لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبيه، ورد على هذا القول، رد عليه ابن عبد البر بأن هذه اللفظة غير محفوظة، يعني أنها زائدة منكرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار التحريم والتعزير، مع التحريم اختار التعزير، قال لأنه ارتكب أمرا لا يجوز فينبغي تعزيره من باب تعظيم الحلف بالله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الثاني أو النوع المحرم، هو الحلف بغير الله كما ذكرنا قبل قليل. نعم، أحسن الله إليكم. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة، ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا، يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. نعم، الآن بدأ المؤلف في مسألة وجوب متى تجب الكفارة على اليمين التي يجب على حانثها التكفير، فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا إذا توفرت شروط. قال: ويشترط لوجوب الكفارة، يعني أن الكفارة واجبة، أن الكفارة واجبة، فهذا مثل ما ذكر قبل قليل تجب فيها الكفارة. والدليل على ذلك الآية: فكفارته إطعام 10 مساكين. وأيضا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير، أو قال للصحابة: فكفر عن يمينك، فدل ذلك على وجوب الكفارة. قال: الكفارة على الحالف، ويشترط لوجوب الكفارة على الحالف، وحكي في رواية أنه على المحنث، على المحنث في حال أنه ألجأ إلى يعني الحانث في اليمين، وقد يأتي الكلام عنها في آخر فصل من هذا الكتاب، لأنه تكلم عن الإكراه على الحنث في اليمين؟ قال ثلاثة شروط، والشرط الأول قال أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. المؤلف لم يذكر يعني من تصح شروط من تصح يمينه، وإنما شروط وجوب الكفارة. وفرق بين الاثنتين، أصلا هل اليمين صحيحة؟ قبل أن نقول إنه يجب عليه الكفارة من عدمها، شروط من تجب عليه الكفارة، شروط من تصح يمينه لم يذكرها المؤلف، لكنه أشار إليها في هذا الشرط حينما قال أن تكون اليمين منعقدة. كيف تنعقد اليمين؟ قال التي قصد عقدها، فدل ذلك على أنه لا بد من القصد. إذن شروط اليمين الصحيح حتى تصح تكون اليمين الصحيحة أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليصح قصده، مسلما بالغا عاقلا مختارا، يعني مسلم الأصل أن لا يعامل فيه مثل هذه الأمور إلا من كان مسلما، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليصح قصده، فتكون يمينه منعقدة ولا يكون يعني قاصدا إلا بتتحقق هذه الأمور. فقوله يعني خرج بغير القاصد يعني أنواع سيذكرها المؤلف. قال هنا الأول أن تكون اليمين منعقدة، يعني منعقدة بالقصد واللفظ. الانعقاد أخذ من قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فتنعقد اليمين بتوفر أمرين، الأمر الأول القصد النية، والأمر الثاني اللفظ بأن تكون بأحد حروف القسم. وهذه أيضا مسألة حروف القسم من المسائل، فصل كامل عقده الموفق، والمؤلف هنا لم يذكره. بما يكون القسم؟ يكون القسم بالحروف الثلاثة، بالواو والباء والتاء، والله وبالله تالله، بالله والله لأفعلن، بالله لأفعلن، تالله لأفعلن. مما تقول بالله عليك هذا كلام صحيح، هذا طلب يمين، تالله ما فعلت هذا الأمر هذا يمين. فقالوا أو ما يماثله بشرط النية، بشرط النية. فتنعقد اليمين بالقصد واللفظ بأحد، بأن يكون بأحد حروف القسم الواو والباء والتاء وما يماثلها مع وجود النية. قال ما هي اليمين المنعقدة؟ قال وهي التي قصد عقدها على مستقبل. يعني المؤلف الموفق رحمه الله اشترط شرطا في اليمين المنعقدة، قال وهي التي قصد بها البر والحنث، لأن هناك يمينا لا يقصد بها البر والحنث كما سيأتي معنا. قال عقدها على مستقبل، فخرج الماضي، ممكن خرج غير الممكن. فقوله رحمه الله على مستقبل، معنى ذلك أنها إذا كانت على غير مستقبل فإنها ليست يمينا مكفرة، وغير المستقبل على ماضي فلا تعد يمينا، لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث الذي ذكرها الموفق هناك في المقنع، وهو في الماضي متعذر. يعني شرط انعقاد اليمين أن يكون في شيء يمكن تحقيقه، أن يحلف على أمر مضى والله إنني حضرت أمس، هذه يمين كيف تكفر عنها لأنه مضى، لكن والله إنني سأحضر غدا فإذا لم تحضر كفرت، فهذا قصدهم بالمستقبل. الشرط الثاني في هذا الشرط أو الصفة الثانية، قال أن يكون اليمين المستقبل ممكنا ليخرج المستحيل. الأولى أخرج الماضي، والثاني أخرج المستحيل. والمستحيل نوعان، إما عقلا كان يعني يقول والله لا أصوم النامس، هذا مستحيل، النامس لا يعود، لا يمكن أن يحلف الإنسان على مستحيل مضى، أو والله لا أشرب الماء ولا أشربه، يعني ضد دين، وقالوا أو مستحيل عادة كأحياء الموتى، والله لا أحيين الميت، والله لا أشربن الماء الذي في هذا الكاس والكاس ليس فيه ماء، هذا قولوا مستحيل عادة. فكل هذين النوعين من اليمين لا لا حنث فيها. قال ثم قال المؤلف رحمه الله أتى بمفهوم الشرط السابق، قال فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. الحلف على الماضي، الحلف على الماضي الذي قلنا إنها يعني مستثنات بقوله مستقبل، الماضي نوعان، يقولون الماضي نوعان، ما الغموس وسيتكلم عنها، والثانية لغو اليمين، وهي نوعان، النوع الثاني مما ذكره المؤلف، وهي النوع الثاني مما ذكره المؤلف، وهو قوله أو يجري على لسانه، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة. فهذين الماضي ذكرهما المؤلف، وأدخل فيهما المؤلف هنا نوعا ثالثا وهو ما يجري على اللسان، فنشرحه يعني لفظا لفظا ليتضح. قال فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما، كاذبا في قوله في حلفه، عالما بكذبه فهي الغموس. سميت غموسا قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ظاهره ظاهر كلامه هنا أنه لا كفارة، وقد قال بعد قليل سيقول فلا كفارة في الجميع عن الثلاثة. قالوا لأن الكفارة إنما تجب لوجود إثم، يعني إنما تجب إذا كانت ستكون ماحية للذنب، لكن الكفارة هنا لا ترفع إثمها لعظمها لأنها من الكبائر كما جاء في الحديث، فلا تشرع فيها الكفارة. وقال ابن مسعود كنا نعدها من اليمين التي لا كفارة فيها وهي من الكبائر. والرواية الثانية أن فيها الكفارة لأنها تجمع الحلف بالله والمخالفة مع القصد، فتجب الكفارة للحلف بالله، أما المخالفة فهذه إثمها عظيم، يعني إذا انتاب الله انتاب صاحبها لعل الله عز وجل يتوب عليه. هم قال ولغو اليمين وهو نوعان، النوع الأول ما أن يكون الحلف بغير قصد، أن يكون الحلف بغير قصد، وهو الذي قال الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله، كقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعائشة رضي الله عنها تقول اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، يعني لا إنسان يتكلم مع صاحبه مع زميله أو مع أهله فتجد أنه يطلق كثيرا في كلامه لا والله بلا والله، هذه تسمى لغو اليمين التي تجري على اللسان بغير قصد. والأصل أن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن أن يكثر من الحلف. والنوع الثاني من لغو اليمين قال وكذا يمين عقدها على يظن صدق نفسه فبان بخلافه، وهي اليمين على الماضي، اليمين على الماضي، هذا هو النوع الثاني من الحلف على اليمين، الحلف على ماضي كاذب عالم هذه اليمين الغموس، والحلف على اليمين في أمر ماضي يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه لا يؤاخذكم الله، لأنها داخلة في قولي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يعني مثالها سأل الأستاذ هل حضر فلان المحاضرة، قال والله أنا حاضر، محاضرة السابقة وكذا، وهو يظن أنه حضر، فبان بخلافه، فكانوا بقية الطلاب أنه لم يحضر، قالوا هذا حلف على عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. لو يعني ولذلك هي المقابلة أو المماثلة لليمين الغموس، لأن تلك يعلم كذب نفسه، ولكن هنا يظن صدق نفسه، ففرق بين هذه لا إثم فيها وتلك كبيرة من كبائر الذنوب. قال فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، حكى ابن عبد البر الإجماع في مسألة لغو اليمين. ويعني قالوا وقيل فيها الكفارة وليست من لغو اليمين، وليست من لغو اليمين. المسألة الأخيرة، الصورة الأخيرة، عندنا الآن ثلاث صور، الغموس ولغو اليمين صورتان، ما يجري على اللسان بلا والله لا والله، والنوع الثاني من لغو اليمين ما حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه. فمن العلماء من قال إن فيها الكفارة، لكن ظاهر الآية أنه لا كفارة فيها. وقيل إن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على فعل شيء وفعله ناسيا. من حلف على فعل شيء وفعله ناسيا كما سيأتي معنا فإنه لا كفارة عليه، فكذلك من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فإذا لم نوجب الكفارة على من فعله ناسيا فكذلك لا ينبغي أن نوجبها على من ظن صدق نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. نعم نعم نعم. الآن الشرط الثاني قال أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، هذا هو الشرط الثاني، أن يحلف لمختارا. والدليل على ذلك هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حد يعني الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقصده بالاختيار هنا يعني أنه بإرادته أن يحلف مختارا، قصده بالاختيار ليس الاختيار بين شيئين وإنما أن يكون بإرادته وهو مكتمل الإرادة. قال فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، انظر هنا ما قال لم تجب عليه كفارة، قال لم تنعقد، معنى ذلك أن الإكراه كأن لم يكن، ولذلك قالوا أن من أكره عليه أن فعل المكره كعدمه، هذه قاعدة، فعل المكره كعدمه، ولذلك قال المؤلف هنا لم تنعقد يمينه ابتداء حتى حتى نسأل هل عليك كفارة أم لا. قال والدليل والرواية الثانية قالوا أنها تنعقد عليه، تنعقد، وأجيب عنه بالحديث ليس على في رواية حديث في سنده ما قال ليس على مقهور يمين. قالوا ولأنه إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر لم يؤاخذ فالحلف مكرها يعني من باب أولى لأنها أقل، فهذا هو الشرط الثاني. قال الشرط الثالث الحنث في يمينه، الحنث كما سبق معنا هو الإثم، وهو ومقصوده بالحنث في باب الأيمان والنذور هو فعل ما يخالف يمينه. الشرط الثالث هو أن يفعل ما يخالف يمينه، فقوله في يمينه لأن من لم يحنث لم ينتهك حرمة المقسم به، فلا بد أن يكون هناك حلف وهناك حنث وهو فعل ما يخالف ما حلف عليه. ما معنى الحنث في اليمين؟ فسرها المؤلف فقال بأن يفعل ما حلف على تركه، والله ما آكل التمر فأكله فهذا حنث، أو يترك ما حلف على فعله، والله لألبسن الثوب فلبسه، والله لألبسن الثوب ثم لم يلبسه، فهذا يعتبر حانثا. قوله هنا أن يفعل ما حلف على تركه ويترك ما حلف على فعله، العلماء اشترطوا، قالوا بشرط إذا أن يكون مقيدا بزمن أو بمكان، فإذا قيده بزمن فلا بد من انتهاء الزمن، والله لا لبست هذا الثوب هذا اليوم، فإذا انتهى اليوم وهو لم يلبسه انتهت يمينه، لكن لو لبسه في هذا اليوم فقد حنث، فإذا قيده بزمن بشرط أن يفعله في الزمن المقيد به. قال أو بمكان، الله ما أجلس ما يعني ما دمت في هذا المكان أو ما أشرب ماء في هذا البيت، فإذا خرج شرب ماء انتهى، لا ليس عليه حنث. قالوا إذا لم يحدده، قالوا لا يعني متى ينتهي الحلف، هو الآن لن يحنث سيطبق يمينه، قالوا إذا لم يحدده بوقت فإنه ينتهي حلفه لا تجب عليه الكفارة حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف فحلف أنه ما يركب هالسيارة، خربت السيارة، أو ما يدخل هذا الدار فسقطت الدار وانهدمت، أو حلف أنه ما يدخل هذه الدار فمات، انتهى الحلف، ما عليه كفارة ولا عليه شيء. ومن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها، فإنها بعد حادثة الإفك وقع في نفسها أو في يعني على بعض على أحد الصحابة، وأيضا فلما جاءوا أو في حادثة أخرى وأرادوا أن يصلحوا بينها وبينه، فجاء إليه اثنين من الصحابة من أبناء أختها وقالوا ندخل، قالت ادخلوا، قالوا كلنا، قالت كلكم، وكان معهم هذا الصحابي، فلما دخلوا قالت ويميني ويميني، فكانت هذه اليمين معها لم تنتقض حتى فعلت ما يخالفها، فدل ذلك على أنها ما دامت مفتوحة اليمين بدون أن تحدد، فما دام الإنسان لم يفعلها فلا تجب عليه كفارة، فإذا فعل حتى وإن طالت المدة فإنه يجب عليه الكفارة. قال الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا، كلمة مختارا هنا غير المختار في الشرط الثاني، مختارا في فعله الحنث، مختارا في فعله الحنث يعني حنث في اليمين بطوعه واختياره. قال ذاكرا حال حنثه ليمينه، ذاكرا حال حنثه ليمينه، فمختارا أن يفعل ما حنث عليه، يعني قال والله لا شربت هذا الشاي، ثم اختار بنفسه وشربه، لا بد أن يكون مختارا في فعله. انتهينا من عقده اليمين، نأتي لمسألة الحنث، لا بد أن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون ذاكرا غير ناس حال شربه، لكن لو أنه نسي فشربه فقالوا نسيت، فسيتكلم عنها المؤلف، فالعبارة هنا ليست مكررة. قال فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، فعل الحنث أو فعل ما حلف على فعله ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فلا مكرها أو ناسيا فلا كفارة، قالوا الدليل على ذلك الآية والحديث السابقة معنا، وإن الله إن يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقول الله عز وجل في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقوله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والرواية الثانية قالوا إنه على الناس كفارة، والإكراه قالوا في خلاف، ففرقوا في الإكراه بين من العلماء من فرق في الإكراه بين الإكراه الملجئ فلا يحنث والإكراه بالضرب، فقالوا إنه يحنث كما قلنا في الصيد سابقا، ومنهم من قال إنه لا يحنث، لكن الصحيح أنه لا يحنث لأن الإكراه لأن الآية والحديث عامة. وطيب لم يذكر المؤلف هنا الجاهل، قال ناسيا مكرها أو ناسيا. طيب والجاهل؟ قالوا إنه سبق أن ذكر هذا الحكم حكم اليمين الجاهل في باب الطلاق، أشار لها في كتاب الطلاق، وأن الجاهل لا يحنث سواء كان في جاهلا باليمين أو بأنها مكفرة أو جاهلا بما يقع به الحنث. والدليل على ذلك لا يهول الحديث أيضا، فإن إذا لم تجب على الجاهل فلم تجب على الناس، فإن الجاهل من باب أولى. إن الله عز وجل لا يؤاخذ يعني لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذ الله عز وجل الجاهل بما لا يعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. ويستن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين فعله. نعم، هذه المسائل الثلاثة التي ذكرها المؤلف، قال يعني ما هو الحل في مسألة اليمين؟ قال الحل فيها الاستثناء، فما الاستثناء؟ يقول الفقهاء الاستثناء لا يؤثر إلا في اليمين، لا يؤثر إلا في اليمين دون الطلاق والعتاق، دون الطلاق والعتاق فإنه لا يؤثر فيها الاستثناء تعليقها بالمشيئة. ومن قال في يمين فهذا أخرج غيرها وهي الطلاق والعتاق، قال مكفرة يعني يدخلها الكفارة، فدخل فيها يمين الحلف ويمين الظهار ويمين النذر، فكل هذه الثلاثة فيها كفارة، فقوله في يمين مكفرة دخل بها كل ما يجب فيه الكفارة من الأيمان، وهي يمين النذر الحلف والنذر ويمين الظهار، فإن الظهار كما سيأتي معنا هو أيضا يمين كما سبق أن ذكرنا وكما سيشير له المؤلف هنا. قال إذا قال إن شاء الله لم يحنث، للدليل على ذلك من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، قالوا سواء في فعل أو في ترك، سواء في فعل أو ترك، لكن قالوا بشرطين، قالوا بشرطين، الشرط الأول أو بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون باللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال، القول هنا يقتضي منه أن يكون ملفوظا، لكن لو قالها بقلبه أو بدون نطق فلا عبرة بذلك. الأمر الثاني الاتصال بين يمينه وبين المشيئة، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله، والفاء تقتضي الترتيب. وأيضا قالوا إن الانقطاع يفصل ما بين المعنى، فلو حلف قال والله أني لا ما أكل من طعامك، وبعد خمس دقائق قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، نقول لا، لابد أن تتصل الاستثناء بالمشيئة بالحلف. الشرط الثالث قالوا أن يكون ناويا للتعليق قبل تمام ما استثني منه، أن يكون ناويا للتعليق قبل تمام ما استثني منه، وهذا الشرط أشير له في باب في الحلف بالطلاق ونحوه والاستثناء في الطلاق، يعني حلف قال والله لا أشرب قبل أن يعني لما انتهى انتبه قال لا إن شاء الله، نقول لا، لابد أن تكون النية موجودة قبل تمام الاستثناء، قبل تمام ما استثني منه. فإذا وجدت هذه الشروط فإن هذه اليمين لا تجب فيها الكفارة. ثم ذكر هنا الموضع الثالث من المواضع التي قلنا إنه إنها أحكام الكفارة، أحكام اليمين، قال: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. متى يسن الحنث في اليمين؟ قال: إذا كان خيرا. ودليل على ذلك: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. كان يحلف مثلا على ترك مستحب، أو على يعني فإنه يستحب له، قال: والله ما صليت الوتر، والله ما أصلي التراويح في المسجد. هذا ما يجوز، يعني هذا ترك مستحب فليستحب له الحنث فيه والكفارة. وأيضا إذا كان لمصلحة، والله ما تدخل بيتي، وهذا فيه مفسدة، أين يذهب ابنه؟ قال: والله ما تدخل علي البيت. طيب أين يذهب الابن؟ يضيع في الشارع؟ الحل هو أنه يستحب لك أن تدخله بيتك وأن تكفر عن يمينك. فقوله هنا: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، مع وجوب الكفارة. فالحنث إذا ذكر الحنث هنا معناه أنه لا بد من الكفارة. أمثلة كثيرة، يعني أمثلة الحلف الحنث في اليمين، استحباب الحنث في اليمين كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم. هذه مسألة تحريم ما أحل الله عز وجل، وسبق الكلام عن بعض صورها في باب الطلاق أو في باب الظهار. فمن حرم حلالا سوى الزوجة فإن تحريمها يعد ظهارا كما سبق معنا. يعني قال: هذا الشاهي عليه حرام، أو هذا الماء عليه حرام، من أمة أو طعام أو لباس هاشماغ عليه حرام، أو غيره لم يحرم. يعني لم يحرم ما حرمه من طعام أو شراب أو لباس أو غيره. ما الذي يجب عليه؟ قال: وتلزمه كفارة يمين إن فعل. لكن قبل ذلك قال: ومن حرم حلالا. مقصوده قالوا التحريم، تحريم الحلال ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يحرم الحلال لقصد منع نفسه، فهذا هو مقصود المؤلف هنا. يعني ما يحرم على نفسه هذا الحلال الشايف حلف، فهذا هو الذي نتكلم عنه. النوع الثاني لإنشاء الحرمة، يعني أنه يقول: والله إن هذا حرام، يحرم عليه هذا الشاهي لأنه حرام، فكأنه ينشئ حرمة من عندي، هذا أمرها خطير، هذا كأنه يحرم ما أحل الله عز وجل. فقد إذا كان قاصدا معناها فإنه قد تؤول به إلى الكفر. الحالة الثالثة ليخبر بأنه حرام، كان يقول: ترى هذا حرام، أو هذا حرام علي، من باب أنه يظن أن هذا الشراب عليه حرام وهذا اللباس عليه حرام، فلما بين له أنه ليس بحرام قال: خلاص هذا حلال. فهي ثلاثة. مقصود المؤلف: من حرم حلالا لقصد منع نفسه عنه أو منع غيره، لا لقصد إنشاء حرمة ولا إخبار بها، ولا إخبار بها. ما الذي يجب عليه؟ قال: هو شيء لم يحرم عليها ما حرمه. والأمر الثاني: تلزمه كفارة اليمين إن فعله. إذا لم يفعله فلا تجب عليه، لكنه حرم على نفسه أمرا حلالا، حرم على نفسه أمرا حلالا. ودل على ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت عنده زوجاته خلاف الذي صار بين زوجاته، فحرم على نفسه شرب العسل، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، مطلع هذه السورة، ومع أنه حرم على نفسه شرب العسل، فقال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها الله عز وجل يمينا ولم يجعلها تحريما. ومقتضى كلامه هنا أنه إذا ترك ما حرمه على نفسه فلم يفعله فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى قال فصل، وعقد هذا الفصل في بيان كفارة اليمين. وكفارة اليمين وردت في كتاب الله عز وجل، فليس فيها محل خلاف، وهي مبني، وهي تجمع تخييرا وترتيبا، تجمع تخييرا وترتيبا، هي مرتبة بين اختيار من 3 أشياء، فمن ثم إلا إذا لم يجدها صام 3 أيام، والاختيار هو بين 3 الأشياء الأولى. قال يخير، التخير هنا هو تخير تشهن وإرادة، لا تخير مصلحة. وسبق أن ذكرنا في كفارة الظهار أظن قلنا أن التخير كل تخير في الكفارات فهو تشهن لا مصلحة، يعني تشهن على حسب ما يشتهي أو ما يراه ما يريده المكفر، لا على حسب المصلحة الشرعية في ذلك. قال يخير، هذا على بإجماع العلماء، من لزمته كفارة يمين بعد توفر الشروط السابقة والحنث، فإذا تحقق أحدها لزمت، وإذا تحقق الشرطان أو الأمران وجبت عليه. هنا يقول يخير من لزمته، ما بعد لزوم الكفارة شيء ووجوبها شيء آخر. يعني هو عندنا حلف استوفت شروطها، هو أن يحلف مختارا قاصدا التي ذكرناها قبل قليل. الأمر الثاني هو وجود، فإذا يعني أن تكون اليمين منعقدة، والأمر الثاني أن يحلف مختارا، فهذا تلزمه كفارة اليمين. فإذا تحقق الحنث وجبت عليه، فإذا قال والله ما أشرب الشاي فشربه، فإذا قال والله ما أشرب الليل نقول تلزمك كفارة يمين إن فعلته، فإن حنث وشرب نقول وجبت عليه، صارت واجبة عليه. وسبب ذلك لماذا نقول هذا الكلام، لأنه لا يمكن أن يكفر، بعضهم يكفر قبل أن يجب قبل أن يحلف، فمن كفر قبل أن يحلف فلا أثر للكفارة لأنها لم تلزمه ولم تجب عليه. قال يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا كما جاء في الآية. قال إطعام 10 مساكين، العشرة هنا لأن الله عز وجل نص عليهم، ولا يجوز التقليل منهم ولا زيادة عليهم، لأن الأصل في كلام الله عز وجل أنه يعني لا يعطل معناه عن مراده، فلو قل لم نقل إن العدد هنا له اعتبار لا عطلنا كلام الله عز وجل عن معناه. قالوا طعام 10 مساكين، وسبق ذكر معنى الإطعام في زكاة الفطر. قالوا ويجزئ أيضا أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم، يعني ليس شرطا أن يكون الإطعام كلهم لعشرة، قد يطعم خمسة ويكسو خمسة. قال أو كسوتهم. قالوا الكسوة هنا مقدارها، قالوا الرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، والمرأة درع وخمار، لأن ما دون ذلك لا يجزئ لبسه في الصلاة، لا يجزئ لبسه في الصلاة. فالعبرة بما يجزئ في الصلاة، وهو ثوب يستر الرجل، والمرأة درع وخمار. هذا حد الكسوة التي تجزئ في كفارة اليمين. قال أو عتق رقبة، وسبق وصف عتق الرقبة كيف يكون في كفارة الظهار. طيب، هذا هو التخير. فإذا لم يجد أحد هذه الثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فإذا عجز عن الثلاثة كلها فينتقل إلى الأمر الثاني، وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة. اشتراط الأيام المتتابعة، قالوا لأنه ورد في قراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فدل ذلك على أن صيامها متفرقة أنه لا يصح، على ظاهر كلام المؤلف هنا وعلى ما اختاره جمع من العلماء على حسب ما ورد في القراءة، قراءة أبي وابن مسعود. وأعطيكم فائدة، أهمية يعني مراعاة طالب العلم لما يتعلق الفقيه، خاصة لما يتعلق القراءات. الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، موجود المصحف الذي كان يقرأ فيه ويفسر، يقرأ فيه عند تفسيره الآيات، موجود في المؤسسة، إذا أحد منكم زار المؤسسة في عنيزة يجده. وجدت أن الشيخ رحمه الله قد استخرج القراءات السبعية وكتبها على هامش المصحف، أي موضع فيه قراءة متواترة صحيحة يكتبها على هامش المصحف في أمام الآية، فليعرف أن الآية عند تفسيره الآية أن القراءة الثانية كما نقرأها بهذه القراءة فهناك قراءة أخرى ينبني عليها أحكام فقهية أخرى. فاستدلال بالقرآن هو أول شيء ينبغي أن يستدل به طالب العلم والفقيه، ثم بعد ذلك يبحث عن الدليل من السنة. فإذا كانت القراءة ثابتة متواترة فهي مثل القراءة المجمع عليها. نعم، أحسن الله إليكم. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخل. هذه مسألة تعدد أو تداخل الكفارات. قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخل. فعندنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون هناك كعدة أيمان موجبها واحد، يعني الذي أوجبها واحد وهو اليمين بالله عز وجل، فعليه كفارة واحدة، لأن الكفارة حد، وجاء في حديث يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدود كفارات لأهلها. والرواية الثانية أنه لكل يمين كفارة، ومفهوم كلامه هنا أنه اليمين إذا كانت على أفعال، عدة أفعال، فلكل يمين كفارة لأنها متعددة. والله ما أدخل بيتك، ثم جاء بعد شهر قال والله ما أدخل بيتك، ثم جاء بعد أسبوع قال والله ما أدخل بيتك. فالآن ثلاثة أيمان موجبها واحد وهو دخول البيت، فدخل البيت فتجب عليه كفارة واحدة. لكن لو قال والله ما أدخل بيتك ثم قال والله ما أكل عندك طعام، ف فالآن هنا يمينين، يمين خاص موجبها دخول البيت، واليمين الثانية موجبها أكل الطعام. فإذا دخل البيت وجبت عليه كفارة، فإذا أكل الطعام وجبت عليه كفارة ثانية. هذا مفهوم كلام المؤلف هنا. النوع الثاني، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن تكون كفارة أو كفارات لموجبها عدة أشياء. قال وإن اختلف موجبها كظهار كظهار ويمين بالله عز وجل لزماه، يعني لزماه الكفارتان ولم يتداخلا. يجب عليه كفارة الظهار ويجب عليه كفارة اليمين ولا يتداخلان. قالوا لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود من عدة أجناس، كما إذا وقع الإنسان سرق أو زنى وسرق فإن لا يكفي حد الزنا عن حد السرقة، لأنها أجناس مختلفة اختلف موجبها فلم يتداخل، فكذلك اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحارث إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب الذي سنأخذ نصفه اليوم والباقي نكمله إن شاء الله في المجلس القادم. قال باب جامع الأيمان، يعني الأحكام الجامعة للأيمان. ذكر فيها المؤلف يعني ما ذكره مشى على ما سار عليه الموفق، وهي مبنية على قاعدة واحدة، هي قاعدة واحدة وكل الموجود فيها هو أمثلة، لكن الأمثلة بعض الأمثلة تحتاج أو غالب الأمثلة تحتاج إلى شرح. القاعدة هو أن يرجع في تفسير الحنث في اليمين إلى النية، ثم إلى سببها وما هيجها، ثم إلى التعيين، ثم بعد ذلك إلى الاسم العرفي أو اللغوي أو الشرعي في مسألة طويلة. فإذا لم تتوفر هذه الثلاثة الأولى رجع فيها إلى ما يتناوله الاسم. فعندنا أن اليمين إذا إذا إذا إذا, إذا حلف بها الحالف فينظر في مسألة الحنث إلى نيته ابتداء، فإن لم تتوفر نية فإلى سبب النية ما هيجها، ثم إلى التعيين، ثم إذا لم تتوفر هذه الثلاثة ننتقل بعد ذلك إلى ما يتناوله الاسم في اللغة وفي العرف وفي الشرع، وهذا تفصيلها طويل. وبقية ما يذكره المؤلف هنا هي كلها أمثلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يعني قصدتم عقده في قلوبكم. قال إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، بشرط إذا احتملها اللفظ. مثل ماذا؟ يعني معناها أنه إذا لم يحتملها اللفظ لم تقبل، وأيضا إذا احتمل وكان الاحتمال قريبا، أما البعيد فلا عبرة به. قال والله لا أفطر، فقالوا ونيته ألا يفطر على تمر، قالوا يصح لأنها النية يحتملها اللفظ، أو العبارة هذه يحتملها اللفظ. مثال عدم احتمال اللفظ، قال والله ما أشتري من البقالة الفلانية، فاشترى، فقيل له اشتريت، أحيانا كان لا أقصد المخبز، نقول نيتك غير صحيحة لأن اللفظ لا يحتملها. أو قال والله ما أكل برتقال، ثم أكل، قال لا أنا أقصد التفاح، أنا التفاح أسميه برتقال، نقول لا ما يصلح هذا، نيتك هذه لا يحتملها اللفظ. هذا معنى كلامي إذا احتملها اللفظ. يعني استثنوا في نية الحالف حالة واحدة، قالوا نية الظالم. إذا كان خصومة بين شخصين فحلف وكان ظالما فالعبرة بنية المحلوف له لا بنية الظالم، كما سيأتي معنا في باب في كتاب القضاء وكتاب الشهادات. وهذا الأمر العبرة يرجع في الأيمان إلى نية الحالف عند الخلاف، وإلا الأصل أن الإنسان إذا كان الحلف متعلقا بطرف آخر، فكان الحلف متعلقا بطرف آخر، أما الإنسان ففيما بينه وبين ربه. طيب إذا لم عدمت النية نقول ننظر إلى سبب اليمين، ما سبب اليمين؟ ما الذي هيجها؟ يعني أزعجها ابنه أو اختلف شخص يتكلم مع زميله ومع له واختلفوا، قال اركب معي في السيارة، قال والله ما ركبت سيارتك. فسبب اليمين هو الخلاف، فلو أنه جاء بسيارة أخرى وركبها قالوا أنه لا يعتبر حالثا، لأن مقصوده السيارة التي معه الآن، ليس مقصوده كل سياراته. لو قال ما أركب سيارة لك نقول نعم صح، يشمل كل سيارة له. فهيجها السبب الذي هيجها الخلاف الذي بينهم يقتضي السيارة الحالية، فإذا ركب أخرى لم يحنث. إذا عدمت النية وسببها قال رجع إلى التعيين. المؤلف هنا ما مثل للنية ولا مثل لسببها، لكنه مثل للتعيين، مشى على ما اختاره الموفق. قال رجع إلى التعيين، يعني فإذا عدمنا التعيين مقصوده إذا عين شيئا تعلق الحكم به على أي صفة كان، لا أشرب شايا فخلاص، سواء شرب الشاي في بيالة أو في كاس أو في فنجان، هذا قصدهم بالتعيين، أنت عينت الشاي فبأي طريقة شربه يعتبر حانثا. والسبب في ذلك يعني لأن التعيين قالوا أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية بخلاف الاسم، لأنه عين، أما الاسم فقد يطلق الاسم كما سيأتي معنا على الاسم الشرعي والاسم العرفي والاسم اللغوي. ثم الآن سيذكر كل المسائل إلى نهاية الفصل كلها أمثلة على مسألة التعيين. نعم نأخذها مثالا مثالا. نعم أحسن الله إليكم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سروالا أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا. نعم نعم، هنا الآن هذا المثال الأول يقول فإذا حلف لا لبست هذا القميص، يقصدون بالقميص كما سبق أن ذكرنا القميص يقصدون به القماش، هذا قصدهم بالقميص، قميص هو القماش، فيقطعه ثوبا وسراويل أو نحو ذلك. الفقهاء إذا نصوا أو ذكروا السابقين ذكروا كلمة القميص يقصدون بها القماش اللي نسميه إن رول القماش تجده عند الخياط. فقال والله لا لبست هذا هذا هذا القميص، هذا قماش، فقام أخذ وجعله سراويل، فهو الآن عين القميص بعينه، هذا معنى التعيين، عين هذا القماش، قال لا لبست هذا القميص، قال جاء وقصه وحط السراويل أو رداء أو وجعله عمامة ولبسه، ما الحكم؟ قالوا يحنث إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فهذا معنى هذا المثال، لأن التعيين يقتضي الحنث بأي صورة كانت، يقتضي الحنث بأي صورة كانت، سواء كان لأنه عين، لو قال لا ألبس قميصا وسكت لا قلنا خلاص، إذا ما دام أنه قماش فلا يلبس سراويل، فنيلة، عمامة، غترة، فلا، لكنه نص على هذا القميص الذي أمامه، فإنه بأي صورة كان فيحنث بلبسه. نعم المثال الثاني. أحسن الله إليكم. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم. نعم نعم نعم، هذا الآن هذا المثال ما يسمى بالصفة. قال أو حلف أنني ما كلمت هذا الصبي، هذا الصبي، فصار هذا الصبي شابا أو شيخا، فكلمه زالت عنه يعني الصغر، قال يحنث، لأنه نص على هذا الصبي بأي صفة كانت، سواء هو صبي أو هو كبير. قال أو زوجة فلان، لا كلمت زوجة فلان هذه، فنص عليه عينها بقوله هذه، فهنا تعيين. أو صديقه، أو لا كلمت صديقي خالد أو فيصل أو فلان، فهو نص عليه. فأو مملوكه سعيدا، يعني العبد الذي عنده اسمه سعيد، فزالت الصفة، فزالت الصفة من الزوجية، طلق فلان زوجته وصديقه، زالت الصداقة بينهم وصاروا بعداء، والملك اعتق سعيد هذا. قال ثم كلمهم، حنث فيها، لأنه قصدهم بأعيانهم وليس بأوصافهم. لو قال لا كلمت صبيا، نعم، لكن قال لا كلمت هذا الصبي، لا كلمت زوجة فلان، لا كلمت صديقي فلان، فما دام قد عينهم بأسمائهم فالصفة لا أثر لها. نعم. أحسن الله إليكم. فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو حلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو خشكا ونحوه، ثم أكله، حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم، هذا الآن مسألة اللي قبل قليل، المثال الأول، يعني إذا جزأه، والمثال الثاني الصفة، لأن الإضافة فيه تقتضي وصف المحلوف على صفة، الغلام والزوجية والصداقة، والصفة كالاسم، بل هي أضعف من الاسم، بل هي أضعف من الاسم. فإذا كنا في المسألة الأولى قلنا إن اسم القميص ما زال عنه بعد أن خيط جعله سراويل ورداء، فالصفة كذلك. المثال الثالث، هذه مبنية على الخلط والتغيير. فلو قال لا أكلت لحم هذا الحمل، الحمل هو الخروف الصغير، يسمى حملا، يسمى هرفي، يسمونه لباني، لا أكلت لحمه فصار كبشا، يعني كبر. أو هذا الرطب، أول ما يخرج من التمر يسمى رطب، فصار تمرا، يبس وذهب الماء الذي فيه فصار تمرا. أو دبسا، تحول إلى دبس. أو خلا، كانوا يعني يتركون التمر مدة طويلة يتحول إلى دبس، ثم الدبس يعني قد يضعونه مع شيء آخر فيتحول إلى خل. قال أو هذا اللبن فصار جبنا، ما أشرب من لبن هالبقرة، فهذا اللبن فأخذوه وحولوه إلى جبن. أو كشك، الكشك هو نوع من ما يخلط مع اللبن، من نوع من مثل ما يقال عن الأجبان ونحوها، ونحوه من الأشياء. ثم أكله، أكل الكبش وأكل التمر وأكل الدبس وأكل الخل وأكل الجبن والكشك، حنث في الكل، في كل الصفات السابقة، لأن خلطه وتغيره بمنزلة زوال الاسم، وذلك لا يضر في الحكم. خلطه وتغيره بمنزلة زوال الاسم وذلك لا يضر في الحكم في الحكم. فكما أننا في مسألة القميص لما جعله سراويل ورداء أوجبنا عليه اليمين بلبسه، فكذلك هنا. قال إلا في حال أن ينوي ما دام على تلك الصفة، يعني أنا لا أكلتها لحم هذا الحمل ما دام صغيرا في نيته، نقول نعم. لماذا؟ لأن النية مقدمة، لأن النية مقدمة، فالبداية أصلا بالنية. لكن لو قال قميصا أو صبيا أو حملا أو رطبا أو لبنا، فهذه كلها لا حنث فيها، لأنه أطلق. فإذا أكل تمرا، لكنه هذه ليس فيها تعيين، قميصا أو صبيا أو قال هنا حملا أو رطبا، فهذه ليس فيها تعيين، فلا حنث في أكل ما خالفها من التمر أو غيره. ونقف عند هذا الموضع، وبقي علينا ما يعني ما يتعلق بما يتناوله الحالة الرابعة، بما يتناوله الحال الحنث من ما يتناوله الاسم من شرعي أو حقيقي وعرفي، وباب النذر نكملها إن شاء الله في المجلس السابق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتجاوز عنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولزملائنا ولوالدينا ولمن وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترفع الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.